فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الغاصب محصنا ووطئ الجارية المغصوبة فهل يقام عليه حد المحصن فيقذف؟ ما في شرط الإحصان وهو أن يكون المزني بها حرة، هذه ما هي بحرة، لكن يقام عليه التعزير. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.